القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والسعادة مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة ومصر كلها بكل خير وأمن وأمان إن شاء الله. هيا نبتسم للعيد ونفرح مع كل حبايبنا علشان يبقى العيد سعيد. أسعد بصحبتكم اليوم رشا أنور، وصباح الخير. ليلة العيد والله الليلة، والأحباب هنا والعيلة. ليلة العيد والله الليلة، والأحباب هنا والعيلة. عزيزتي المستمعة، وفي العيد دايما الفرحة بتبقى فرحتين، فرحة العيد وفرحة الخطوبة أو الزواج السعيد. علشان كده بنقدم لعروس اليوم نصائح هامة جدا لإطلالة مميزة جدا جدا، وبنقول مقدما ألف ألف مبروك وربنا يتم بخير إن شاء الله. وهي نستمع لعبلة إبراهيم واللقاء التالي. عزيزتي المستمعة، ألف ألف مبروك لكل عروس تحتفل بليلة الزفاف، ومن أجل نضارة وإطلالة جميلة يسعدني اليوم أن ألتقي مع الأستاذة قسمة علي عطية، وهي خبيرة التجميل. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالمستمع، وأهلا بالعروس. وخلاص النهاردة الفرح، هعمل ايه بقى؟ الفرح هنام كويس جدا. اهم حاجة عايزة احط حاجة على بشرتي برضو تدي نضارة وما تكونش مضرة. عندنا الحاجات زي ماسكات الزبادي، الخيار، ايوه الماسكات الطبيعية، كمادات الشاي الساقع على عينيه من بالليل عشان عينيه ما تكونش مرهقة يوم الفرح. الحاجات الطبيعية دي كلها، بس كده، ما ينفعش بقى اعمل اي حاجة تاني في بشرتي ويكون صباح الفرح علشان يكون شكلي كمان حلو. وننام كويس، اهم حاجه تنام بالزبط. كويس تنام كويس تنام كويس. هنقول للعروس لو هي العروسه هتحط الميك اب بتاعها بنفسها، تمام، يعني في المنزل، تمام، او صديقتها هتيجي تحط لها ميك اب جميل ومنور في يوم الفرح، تراعي ايه اهم حاجه؟ تراعي ان هي تهيئ البشره كويس قبل ما تحط الميك اب. حتى لو الميك اب بسيط جدا وسيمبل جدا، بس هي مهيئه بشرتها كويس هيطلع وشها خالي من العيوب تماما وهتبقى منوره كده ان شاء الله. وطبعا احنا بنقول لها انت خلاص عرفتي ايه الالوان المناسبه لبشرتك بالظبط، وتكون عامله بروفا قبل الميعاد. لو هي هتحط الميك اب لنفسها او حد مش متخصص اللي هيحط لها، لازم تعمل بروفا على الاقل قبل الفرح باسبوع او اسبوعين. لكن الحقيقه النقطه المهمه اللي انا بسال فيها كمان تثبيت المكياج، يعني عشان يبقى ثابت طول فترة الفرح. ايه اللي بيثبت الميك اب؟ اللي بيثبت الميك اب ان احنا هنكون منظفين بشرتنا كويس جدا، بنقفل المسام بتونر علشان ما تفرزش دهون، يضطر الميك اب يسيح. البرايمر ده خطوة مهمة جدا جدا قبل الميك اب، سواء الميك اب اليوم اللي بنحطه او للعروسة. البرايمر بمعنى ايه؟ البرايمر ده مادة بتحتوي على سيليكون طبيعي، ما بتقفلش المسام ولكن بتعمل عزل طبيعي وبتملى المسام بعزل طبيعي، ما بتخليش اي مواد تتحط بعد كده على البشرة ان هي تضرها، وفي نفس الوقت ما بتخليش البشرة تفرز دهون، فبتثبت الميك اب لاطول فترة ممكنة. البرايمر وده لازم يبقى موجود، وده لازم يبقى موجود قبل، حتى لو هنحط ميك اب عادي يومي، البنت جامعه، الشغل، الكلام ده كله، لازم تحط البرايمر قبل الميك اب عشان يثبت الميك اب معاها اطول فتره ممكنه، والمنتجات كمان الميك اب ما يضرش بشرتها ان شاء الله. تبقى دايما منوره، وهي دايما لما بتلبس الفستان الابيض بتبقى منوره من غير اي حاجه. وحاولي دايما انك تبقي بسيطه، لان احنا دايما عنواننا بيقول ان البساطه هي الجمال، هي الأناقة. طبعاً. اللي فرحها اقترب خلاص، احنا بنقولك هناك بعض الخطوات يجب أن تتبعيها. أهم هذه الخطوات، في أكتر من خطوة مهمين جدا لازم العروسة تتبعهم من قبل الفرح بشهر أو شهرين. يعني ما ينفعش نقول إن إحنا هنيجي نهتم ببشرتنا قبل الفرح بأسبوع. في دي أخطاء بتقع فيها كتير من العرايس إنها بتهمل نفسها تماما لغاية قبل الفرح بأسبوع أو بكام يوم. إحنا المفروض إن إحنا قبل الفرح بأسبوع بنوقف أي حاجة تماما للبشرة. الاهتمام بيبدأ من قبل كده بكتير. مبدئيا لازم قبل الفرح بثلاث شهور تبدأ تستخدم الصن بلوك بشكل يومي من مرتين لثلاث مرات. طول ما هي معرضة للشمس لازم تستخدم الصن بلوك. لكن الحقيقة أنا عايزة أتوقف عند واقي الشمس وأقول أنا دلوقتي لما بحط واقي الشمس الصبح خلاص هو صالح طول اليوم ولا ليه مدة معينة؟ ولو أنا لسه برة أرجع مرة أخرى وأضعه؟ هو المفروض ان احنا من الساعة 10 صباحا للساعة 3 عصرا نحاول نتجنب ان احنا نكون متواجدين في الشمس بشكل مباشر. لو الظروف هتضطرنا لكده بنجدد الواقي الشمس مرة كل ساعتين. احنا متواجدين في الشمس مرة كل ساعتين لازم، يعني ده هيبقى الاساسي في شنطة كل بنت طول فترة الصيف. جميل فعلا. بالنسبة للعروس لازم قبل الفرح بثلاث شهور تبدأ تستخدمه حتى وهي موجودة في البيت، لان في البيت كمان حوالينا في عوامل كتير ضارة زيها زي اشعة الشمس وكمان اكتر. الحرارة اللي خارجة اثناء طهي الطعام مثلا ومن الاضواء كلها دي بتعكس علينا اشعة ضارة زيها زي اشعة الشمس. فواقي الشمس لازم ان احنا نكون بنستخدمه جوه البيت وبره البيت. طبعا ده كمان هيبقى بالاخص للعرايس علشان ما يحصلش التهابات، ما يحصلش تصبغات، ما يحصلش بقع قبل الفرح ويبقى محتاج علاج يعني. تاني حاجة بنوقف تماما اي سكربات، تقشير عنيف، اي حاجة للبشرة قبل الفرح بعشر ايام او باسبوعين. لو هنعمل جلسات ليزر، جلسات علاج حبوب، بثور سودا، كل الكلام ده، ازالة البثور، كل الكلام ده يكون قبل الفرح من يعني شهر او اسبوعين. بعد كده هو ممنوع الحاجات دي. لأن ممنوع يعني تتجرب بقى في بشرتها لان خلاص الفرح قرب، هيبقى هنحتاج بقى علاج مدته هتبقى اطول. وكل ده ما نفتكرش ان الميك اب ده سحر هيخفي اي عيوب موجوده في البشره، بالعكس هو البشره هي العامل الاساسي ان شكل العروسه يكون حلو وان الميك اب عليها كمان يكون حلو. فمبدئيا هي لازم تهتم ببشرتها، لازم تستخدم ماسكات بشكل اسبوعي، لازم الروتين اليومي للبشره بتاعها يكون سليم وتستخدم المنتجات المناسبه لنوع بشرتها عشان ما يحصلش اي ضرر للبشره، تشرب ميه كتير، تاكل فواكه، تاكل خضروات، الحاجات دي كلها اللي بتدي نضارة للبشرة. شكرا لحضرتك وان شاء الله نتقابل مرة اخرى ان شاء الله. ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما. عزيزتي المستمعة، ولسه بنقول الفرحة بتبقى في العيد فرحتين، وتعالوا دلوقتي نفرح مع أم رجعت بيتها ونسمع نصايحها وكلمتها وكمان نهنيها ونتمنى لها كل الخير مع منى خليل. ونلتقي وإحدى الغريمات بتعرف بيكي، سحر محمد سيد بني سويف. أهلا بيكي يا سحر، مبروك. الله يبارك فيكي. النهاردة يوم فرح. والله مش عارفة أقول لك، أنا سعيدة جدا إن مؤسسة مصر الخير افتكرت يعني. أنت سعيدة بدليل إن الدموع في عينيك يعني. ما كنتش متخيلة، كنتش متخيلة إن أنا ممكن فعلا حد فعلا هيكرمني أو حد فعلا حاسس بيا. كل سنة وأنت طيبة. وأنت بصحة وسلامة. وكل أم طيبة. الأم يعني تضحية، بس أنت التضحية بتاعتك كانت قاسية شوي. قاسية عليكي أنت. قعدتي قد إيه في السجن؟ 3 شهور ونص. كانت تهمة إيه؟ أو مش هقول التهمة بقى، يعني دخلتي ليه السجن؟ كنت ضمن أخويا فصلت أمانة. واخويا هرب، خد مراته وخد عياله وهرب. كان بيشتري ايه؟ اجهزه كهربائيه. وبيتاجر فيها؟ لا، كان بيبيعها على اساس ان احنا كنا فاتحين محل بتاع عجل وموتوسيكلات. فكان بيبيعها، وهو انا ما كنتش عارف ان هو كان بيشرب. فطبعا الفلوس اللي كان بيبيع بيها اقول له طب هات نشيل. طبعا انا يعتبر كنت صغير عنه وكنتش لسه اتجوزت، فطبعا انا لسه متجوزه ليا دوبك 6 سنين، معايا سيف 5 سنين اهوت، وساجد 2 سنين. كنت سايبه ساجد ساعه ما دخلت السجن، كان عنده 1 سنة وشهر، كان بيرضع، ما رضيتش اخده معايا جوه، سبته مع والده لما ابوه هو اللي خده، لما ابني انقذ من مكان مش حلو، مش حلو مش حلو مش حلو خالص. هو طبعا نفسيا للطفل يعني، بس هو كان يبقى معاك. المهم انا مش عايزه، بصي انا مش عايزه افتكر الفتره دي 3 شهور ونص كانهم 300 سنه. الحقيقه يعني انت تسيبي بيتك واولادك علشان حاجه انت ما عملتهاش، علشان عمل انساني قمتي بيه علشان اخوكي، فدي طبعا حاجه قاسيه جدا. خلينا في الفرحه النهارده، وشايفه بكره ازاي بقى؟ والله انا اللي اداني بكره مؤسسه مصر خير، بجد بجد. ما هتشتغلي؟ هتعملي مشروع؟ مؤسسه مصر الخير من ساعه ما طلعت هو كده قالت لي خلاص احنا هنفتح لك مشروع، وعملت دراسه جدول دراسه جدوى. دراسه جدوى على اساس ان هم ان شاء الله هيفتحوا لي مشروع اكل منه عيش انا وعيالي. عيشي بقى والتجري زي ما انت عايزه، ما تمضيش حد وصلات امان. اوعي اوعي اللي ده المر ما يدوقوش لغيره. انا وبنصح كل ام ما تفكرش انها تمضي على ايصال امان، حتى لو تاكلها بملح، صح، حتى لو ما هتلاقيش انها تاكل خالص، تنام من غير اكل. ده بقى الجانب الايجابي اللي نبص له، ان احنا تعلمنا ان احنا فعلا نبقى واعيين اكتر، مصحصحين بنمضي على ايه، وهل هنسدد ولا مش هنقدر، وهنضمن واللي هنضمنه ده يعني. بس انا هقول ده اخوكي اللي ضمنتيه، مش عايزه ارجع كده. ايه المشكله؟ والمشكله الصعبه كمان ان وقت ما اتحبست ما لقيتهمش جنبي، يعني وقت ما اتحبست ما لقيتش فيهم حد جه زارني ولا جه قال لي فين باب رحيلك، قال جوزي. ربنا موجود ونعم بالله، والناس اللي حابه تعمل خير وحابه تسعد غيرها موجودين والله. أكيد. وكتير في أكيد. مصر فعلا انا حسيت ان لسه الدنيا بخير. الناس هنا حلوين، هنا حلوين، عايشين على السماح، على السماح عايشين. الناس هنا حلوين، هنا حلوين، ألوانهم الجميلة ما فيهاش لون الجراح. الناس. والآن حان اللقاء مع مواقف جديدة مع نوسة وبسبوسة. يا عيد يا عيد يا عيد، الله الله، انا نوسه ولابسه جديد في العيد، الله الله يا حلاوتي. يا سلام يا خالتي، مزاجك رايق قوي وبتغني. طبعا مزاجي رايق وبغني، مش احنا في العيد والعيد فرحة؟ يا سلام، واجمل فرحة يا خالتي. بقولك يا سلام بجد، مش بكملك الغناوة. طب ما انا عارفة ملك يا بسبوسة، هو كان جرى ايه يعني؟ كان جرى ايه؟ قولي ما جراش ايه، ده احنا من ساعة ما دبحنا ومفيش انسان ما تخنقش معانا، وده علينا كمان يا خالتي. طول عمرنا مولفين على الخناقة يا بسبوسة، وبعدين شفتي دعوة واحدة من اللي دعوها الناس رشقت فينا، أدينا حلوين اهو زي ما احنا والعيد فرحة. يا خالتي ما بهزرش بقى. يا بسبوسة انت اللي ما تقفليش، وبعدين انا راضية ضميرك، قوليلي احنا ذنبنا ايه في دم الدبايح اللي سد البلعات وطفح في الحارة وملها دبان، ولا ذنبنا ايه اننا بالعجل اللي دبحناه رشق في كاوتش العربية بتاعت الرجل اللي كان جاي يزور ابو فتحي؟ ذنبنا يا خالتي اننا ما دبحناش في المكان المتخصص للدبح، زي ما قالت الست عبلة ابراهيم في ربة البيوت في الإذاعة، عشان كان لا يبقى في ريحة ولا دبان، ولا كنا تخصمنا وعدنا الجيران. يا بسبوسة ده كله قضاء وقدر. هو كله يا خالتي قضاء وقدر؟ طبعا، يعني العجل بتاعنا لما كسر رجل الواد عماد احنا كنا مسلطينه؟ الصراحة لأ، شفتي؟ طيب الخروف بتاعنا لما نط من فوق السطوح ونازل كسر عربية أبو هشام، إحنا اللي كنا وزنا ينتحر ولا كدقن وكدر؟ لا صراحة يا خالتي كان كدقن وكدر، بس أنا قلتلك من الأول مدخل البيت ضيق على العجل وهيضيق الجيران، وكان لازم نربط الخرفان والجديان وما نسيبهمش يرمحوا كده فوق السطوح، وقلتلك كمان لازم الحيوانات دي تتساب أصلا عند الجزار. يا بسبوسة، احنا مش اتفقنا نجيبهم بيتنا عشان كنا نجيب رجل الواد الجزار الحليوة قبل ما نعرف ان المزغود متجوز وعنده عيلين؟ ما تفكرنيش يا خالتي، ما نبنى الكلفة والخسارة والتعب على الفاضي طول العيد، لا وكمان شتمت الجيران ودعاهم علينا للونهار. انا رخرة ما اديتش حد فيهم نسيلة لحمة من دبايحنا عشان ما يستهلوش. بس يا خالتي اللحمة عندنا كتير، كنت اديتهم حتى لحمة وسكتهم وخلاص. لا ممكن ابدا، بطلي بقى الطيبة والخبة دي يا بوسبوس، وقومي قومي شوحنا الكبد كده والكلاوي والفشة والكرشة نفطر بيهم، وتعالي اقولك انا فكرت في ايه عشان نقلل خسارتنا في الدبايح دي كلها يا بسابيسو. الله، تسلم ايدك يا بوسبوس، ورستي نفس خالتك الحلو في الأكل يا بسابيسو. بقولك إيه، أمي كمان حمرنا صينية الممبار وحتتين من اللحمة الموزة. لا يا خالتي كفاية أكل، ده احنا من ساعة مصحينا وإحنا بناكل بس. مناكل يا بسبوسة، أنت مش شايفة اللحمة عندنا قد إيه؟ ده إحنا هنفضل ناكل في اللحمة دي كلها اللي ما وزعناهاش على الفقرة والجيران عشان ما لهاش مكان في التلاجة عندنا؟ لا طبعا يا بوسبوس، إحنا هناكل اللي ناكله، وبقى اللحمة دي كلها جبت لها اللي يشتريها وهينزل كمان شوية بيها. انت بعتي لحمة الأضحية يا خالتي؟ وما بعهاش ليه؟ طالما العريس اللي دبحناهم عشان طار، ولا هيبقى موت وخراب ديار. وبعتيهم لمين بقى؟ عديت على كم واحد كده من أصحاب محلات الكباب والكفتة اللي حوالينا، رحبوا قوي، ونبقى كده يا بسبوسة ما خسرناش حاجة. سلام عليكم، انت ست نوسة؟ ايوه يا اخويا انا نوسة. احنا من طرف مشمش الكبابجي جايين نحمل اللحمة اللي عندك. اتفضلوا، اللحمة كلها متوضبة ومتكيسة في الأوضة التروة اللي جوه دي. الأوضة التروة؟ وانتوا لا مؤاخذة مش حطينا في تلاجة ولا دي في ليزر؟ كلك مفهومية، هو في تلاجة ولا دي في ليزر يسعى اللحمة دي كلها؟ انتوا دبحين الدبايح دي من امتى لو مؤاخذة؟ امبارح بالليل بس في التراوة. امبارح بالليل، يبقى بالمفهومية اللحمة اكيد باظت يا ست نوسة. يا خسارة يا خسارة، بس اقول ايه، خسارة على ايه ولا ايه ولا ايه؟ على الفلوس اللي اترامت على الارض، ولا تعبنا وشقانا ووقفتنا على الدبايح يا ناس؟ عين وصابتنا يا بسبوسة. قلتلك يا خالتي كنا وزعنا اللحم على الجيران والغلابة، على الاقل كل خدنا ثواب، ولا كنا تصيطنا في وسط الناس. بس اقولك ايه، ملحوقة. ازاي بقى؟ اقولك يا خالتي، اللحمة ريحتها طالعة حتى بعد ما جمدناها، ده حتى اللحمة اللي سلقناها وتبناها برضو حاسة ان ريحتها بايظة، هنديها ازاي كده بس للجيران يا خالتي؟ انت بس عشان عارفة انها بايظة يا بسبوسة، صدقيني مش هتبان. يلا روحي وزعيها على الجيران وقولي لهم كل سنة وانتوا طيبين وبعودة الايام. عيب يا نوسة. عيب يا بسبوسة. بالذمة ده كلام؟ توزعوا اللحمة الفاسدة على الغلابة والجيران عشان تتصيطوا بالبر والإحسان؟ انتوا فاكرين بس بتضحكوا على مين؟ رسولنا الكريم، الحب لأخيك ما تحبه لنفسك، ودي القاعدة الأساسية لكل الموازين. التأليف رشا أنور، الأداء والتقديم منى خليل، رشا أنور، عبلة إبراهيم، الإخراج هاني الهواري. عزيزتي المستمعة، ومع عودة حجاج بيت الله الحرام لأرض الوطن سالمين، بتبقى الفرحة في العيد فرحتين. بنقول لهم حمد الله على السلامة، وبنقدم نصايح ليهم ولكل ضيوفهم والمقربين. هلا سالم، واللقاء التالي. الأستاذ الدكتور أحمد سمير عبد المعطي، مدرس واستشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. حضور الحاج والزائرين للتهنئة بسلامة العودة، ما هي النصائح اللي بتوجهها للحاج وأيضا للزائرين؟ طبعا الحاج المفروض أنه راجع من فترة، يعني كان فيها مجهود شاق، فربنا يتقبل إن شاء الله. المفروض طبعا أنه ياخد قسط من الراحة كويس، يهتم بالتغذية في الفترة دي، ويعني برضو يفضل يعني متابع الأدوية اللي بياخدها واللي موصوفة يعني تبع الطبيب وكده. والراحة طبعا والتغذية أهم حاجة في الوقت ده. بالنسبة طبعا للزائرين، المفروض ان هو ما يبقاش فيه يعني تقبيل بشكل مكثف، سلام باليد بشكل مكثف، ممكن تبقى مناعته قليلة مثلا، وأيضا الضيف اللي جاي ممكن تكون مناعته قليلة. بالضبط كده. دكتور، يعني ما هي العلامات ان يعني بالنسبه للحاج اللي يتوقف عندها الزائر ويقول له الحمد لله على السلامه بس يروح استشير الطبيب؟ طبعا يعني في بعض العلامات، يعني المريض بيبقى جاي حالته الصحيه ممكن تكون يعني فيها تدهور، في نقص في الوزن جامد، المريض في عنده ارتفاع في درجه الحراره، بيشتكي من اعراض زي مثلا دور برد مثلا، في عطس باستمرار، كحه باستمرار، درجه الوعي مش متظبطه، في شحوب عنده في الجلد، فممكن يكون في عنده مشاكل نقص تغذية، او ان حالة الكبد حصل لها مثلا يعني ابتدي يبقى فيها تدهور او الكلام ده، فلابد ان هو يراجع الطبيب المختص يعني. وايضا اضطراب الجهاز الهضمي يا دكتور ليه علاقة؟ طبعا يعني هي الفترات دي بيبقى فيه اضطراب، سواء كان امساك او اسهال، فالمريض الاكل بتاعه مبقاش متظبط، الكميات ممكن تبقى قليله شويه، فطبعا يعني بياخد فتره عقبال ما بيحصل عوده للطبيعه الاساسيه بتاعته يعني. دكتور، يفضل المريض حتى اللي قدم يعني فريضة الحج بسلام ورجع بالسلامة انه بعد العودة يروح يزور الطبيب؟ طبعا هي زيارة قبل الحج وبعد الحج. قبل الحج طبعا زي ما قلنا عشان خاطر التعليمات اللي المريض بياخدها، وبعد موسم الحج طبعا عشان خاطر يكمل رحلة العلاج، واذا كان في اي مشاكل او مضاعفات حصلت اثناء الحج يبتدي يعني يتم التعامل معها وعلاجها ان شاء الله. شكرا يا دكتور. عفوا يا فندم. عزيزتي المستمعة، والآن إلى مطبخ ربات البيوت وأفكار من مطبخك في العيد، وإزاي نعمل الشاورما من بقايا اللحوم وتبقى وجبة لذيذة وخفيفة تقدم مع طبق السلطة. هيا نستمع لخبيرة التغذية الأستاذة لمياء عبد الحليم. النهاردة ربع يوم العيد، هنعمل إيه؟ طبعا كلنا تعبنا من الطبيخ وتعبنا من الأكل، بس احنا في العيد لازم نعمل حاجة. دلوقتي انا عندي بواقي حتة لحمة صغيرة، ممكن اعملها شاورما، او عندي حتة لحمة مش متقطعة كويس ممكن اعملها. عشان اعمل الشاورما هعملها النهاردة، مش هقطعها في الاول، لا انا هاخد الحتة زي ما هي هتبلها واحطها، ممكن نتبلها برضو من اليوم اللي قبله، واحطها في التلاجة وبعدين اطلعها واعملها كالآتي. اولا عشان اتبل الشاورما محتاجه ملح، فلفل، نص كوبايه خل، ميه بصل، 3 فصوص ثوم مفريه، وممكن نحط زعتر وبهارات. بتبل اللحمه وبسيبها زي ما قلت، وبعدين بطلعها بصفيها من ميتها، بس بحتفظ بالتتبيله دي لاني هسقي بيها الشاورما بعد كده. وبسخن قوي معلقتين زيت على النار، او بجيب حتة لية الطاسة سخنة، بمرر اللية على الطاسة علشان تعمل لي المادة الدهنية. طبعا اللي ما بيحبش اللية او ما بيحبش ان هي تبقى في طعم الضاني جامد، ممكن استغنى عن الحكاية دي واعمل زيت. بشوح اللحمة على نار عالية جدا من الجنبين عشان نديها الصدمة عشان تحتفظ بالعصارة بتاعتها جواها، وبنشيلها واسيبها تهدى خالص، وبعدين ابتدي اقطعها رفيع تقطيعة الشاورما، وبعدين بقطع بصل مكعبات صغيرة واشوحه في الزيت وانزل بالحتت الشاورما اللي انا قطعتها، وبعد كده بسيبها على نار هادية لغاية ما يكمل سواها اذا ما كانتش استوت مع البصل، وممكن اضيف قليل من الماء حسب اللحمة بتاعتي استوت ولا لا، وبعدين بضيف لها عصير الليمون في الاخر، ليمونة او اتنين، وبطفي عليها. الشاورما دي بنقدمها، ممكن نقدم معها عيش شامي، وبنقدم معها طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، عايزة احط بصل تاني ني ممكن احط مكعبات بصل وبقدونس، وطبعا سلطة الطحينة، وبالهنا والشفا. عزيزتي المستمعة، وعلشان العيد فرحة وعلشان فرحة العيد فرحتين، جميل اننا نفرح ونسعد نفسنا، لكن الاجمل اننا نقدر فعلا نسعد اولادنا واحبابنا وكل اللي حوالينا بلمسة حنان. هيا نستمع للقاء التالي مع هبة يوسف. مستمعينا الأعزاء، ولمسة حنان بنقدمها النهاردة في العيد لبناتنا للأيتام، وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد يا رب. نتعرف عليكي. حسناء وعندي 14 سنة. أهلا بيكي. تعرف عليكي. خلود عندي 15 سنة. نجو عندي 16. أهلا بكم يا بنات، وكل سنة وانتم طيبين. ومعنا كمان الأستاذة شادية الدسوقي. أهلا بيكي وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. اهلا اهلا بيكم، كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وانت طيبه. استاذه شاديه، اكيد برنامج حافل للبنات في العيد. طبعا احنا الحمد لله ليله العيد بيلبسوا اللبس الجديد بتاعهم، ترنجات يناموا بيها، واول يوم العيد بيلبسوا اللبس الجديد بتاعهم، وبنروح نصلي صلاه العيد، ونيجي من صلاه العيد بيكون نبدا الذبيح بتاعنا، بيقفوا يتفرجوا وبيبقوا مبسوطين جدا الاولاد بصراحه. بعد ما بنذبح بناخد حاجات من العجل اللي بنذبحه، الذبائح اللي بنذبحها، وبنعمل لهم الفطار بتاعهم اللي هو السنة على الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا بيبقى حتى يعني كنا محضرين حاجات قبلها بيوم، اللي هو الرقاق والممبار والحاجات دي، وجينا وفطرنا اول يوم العيد، واخر اليوم خدناهم وروحنا سينما. تاني يوم كان في ناس عزمنا في العين السخنة، قضينا اليوم جميل جدا هناك. حلو طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة. طبعاً جميل طبعا طبعا طبعا، وكانوا مبسوطين جدا جدا. ثالث يوم العيد بنقضي بقى في البيت هنا بتاعنا، لان في زوار بيجونا فبيقعدوا معانا، وقضينا يوم جميل جدا ثالث يوم العيد عندنا هنا اهو، ومشينا الاربع ايام العيد بصراحة كله كان جميل جميل. وانا النهاردة معاكم في رابع يوم، سعيدة جدا بزيارتكم. وحسنة، قوليلي بقى يعني شعورك ايه بالعيد اللبس الجديد؟ اوصفي لي لبسك الجميل ده كده. بنلبس ماما وشادية وبابا نهاد يعني بيجيبوا لنا لبس جديد يوم الوقفه، وبنروح معاهم نختار اللبس، وبنبقى فرحانين جدا يعني ان هم بيروحوا يجيبوا لنا هدوم مع بعض. لبسك حلو قوي والوانك جميله. خلود، برنامج العيد اللي هنا اللي البيت منظمه، مبسوطه بيه؟ سعيده بايام العيد اللي قضيتيها؟ عشان مع ماما وبابا بتبقى حلوه يعني، وننزل نلعب ونضحك مع ماما وبابا. حسنه، قولي لي، بتبقي مبسوطه بالزيارات اللي بتيجي للدار؟ ايوه طبعا. بنشوف ناس وبنلعب معاهم وبيهزروا معانا، بنبقى مبسوطين معاهم. بتقضي وقت سعيد مع اخواتك جوه البيت، بيت السعد، وبتقضي وقت جميل مع الزيارات والاسر اللي بتيجي؟ طبعا بنبقى فرحانين بيهم. بتستعدوا للعام الدراسي الجديد؟ كل واحد ماما بتيجي تاخدنا، بنروح بقى نشتري الشنط، كل سنة بنروح نشتري بقى الأدوات والحاجات دي، وبنشتري مسطرة وكده يعني، والكتب اللي احنا عايزينها واللبس الجديد. قولولي يعني العيد ليه أغنيات جميلة دايما بترتبط عندنا بمناسبات وذكريات حلوة قوي، قولولي في أغنية بتحبيها يا حسنة؟ بتاعت العيد فرحة، يعني بتاعت العيد فرحة دي أغنية حلوة. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، ساعدنا فيها بيخليها نخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا معايا قولوا ورايا قولوا. عزيزتي المستمعة، وصلنا لختام حلقة اليوم مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك. بكل الحب اتصلوا بحبايبكم، سامحوهم، هنوهم، باركولهم، شاركوهم فرحة العيد. العيد إحساس، العيد معنا، وأجمل ما في العيد إنه يقدر يجمعنا. فرحي جوزك، فرحي أولادك، بري والديكي وكل اللي ليهم حق عليكي. هتلاقي في النهاية الفرحة بين إيديكي. وفي النهاية كل سنة وانتوا طيبين، وشكرا لعواد قدر هندسة إذاعية، هاني الهواري الإخراج، ولكم أرق باقة زهور وتحياتي رشا أنور.